بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعزمنا الإمام في صلاة المغرب من سورة غافر قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يتبلغ أشدكم ثم لتكون شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ويتبلغ أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. البداية والنهاية، الخطاب في هذه الآية ابتداء للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إناس إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أمر من الله سبحانه وتعالى أن نسلم لرب العالمين. همي هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. شيني نقطة البداية لكل إنسان، ومن بعد تس نقطة النهاية، ولتبلغوا أجلا مسمى. هناك نهاية بس حتى يغلب مدا وتفكر في هاته البداية والنهاية. الشيطان وتنتجي همي خطر ضوضني إلى التسبيح، إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، الخلاق، واحد سيخلق سبحانه وتعالى. لم أكن شيئا مذكورا، أبي تفكر نشي لم أكن شيئا مذكورا لوالدينك لجدادك. أول إنسان من بعد قبل ذلك ماذا كان؟ التوض إلى عدم يعني العجز على الإدراك، أتني سبحان الله. كذلك النهاية، أنا سائر إلى العدم، إلى النهاية. واسي معايا كذلك كل الناس، الملايير كلهم أظن إلى النهاية، أو الكون كله إلى النهاية، ثم ما بعد ذلك؟ التوض إلى درجة من العجز، أتين سبحان الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أتزود تفكر ديون البداية والنهاية، أتفدني أنقن حد يحول بينك وبين هذا التفكير، لأن الشيطان وش تيجي تفكر في بدايتك ونهايتك. خطر يقن أمر مهم جدا، حقيقة مهمة جدا. سمنا النفر 400 جاين أغزيس الذكر في كتابه، بداية الإنسان ونهايته. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أتر إلى البداية. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا صفر، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم الصفر ثم إليه ترجعون. ديما أن فموني البداية والنهاية، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كل جنس سجنة قد فكر يمارو إلا إنسان سوي أبي تقول يعني اللفر للمراحل التي سبقت هذه المرحلة، سيتوغيت رضيع أخمال ممس هذه الكملة دي وخل لفر من يتوغيت تو تعديس ممس قبل وخمال تو تعديس تو في الأرحام أين أرحم مني رب العالمين السولة يعني في المراحل الجنينية هو أعلم بكم إذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم بكم وأنتم أجنة جمع جنين في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كلكم في امتحان، الجميع في امتحان. هون حقيقة غنصود إلى ماذا؟ إلى التعاون ونبذ الخلاف والصراع، كلنا في امتحان. ماشي نعزم نطور في سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليمتحنكم. هوسي يدركه والحقيقة أديلها في امتحانه. أنا قلنا الطالب إلى القسم لا يدرك إلا في امتحان، أدي جاو في الأسئلة إلا أنت طرحت عليه في الموضوع هبت خاطي ولجاوب يجاوب بعد خارج الموضوع أقدا أستوش علامة صفر أسين الأستاذ تغش خارج الموضوع. الأشقية مارت عشان في هذه الحياة الدنيا خارج الموضوع، ولين تعاشن في المطلوب في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هامي معرضون عن المنهاج والعزيم قانون المرور. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أن يؤكدوا المعنى في سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لبتة نبتليه. انتهى. هذه قلت امتحان، هذه دول إلى الآخرة. ملك أن تفكر في هذه المحطتين البداية والنهاية، هذا عد نصغر والله سبحانه وتعالى يكبر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، عاد نتكبر نكبر الله سبحانه وتعالى في مجامعنا ومحافلنا واجتماعاتنا. الله سبحانه وتعالى وحد كبير متعالي. في سورة الحج، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. هبت خاطي بتوجد ضربة بالكبير، أدي عاد بدن حد يتكبر، حد في حد، حد يظلم حد، يسفكون دماءهم، يتناحرون، لكن خزرين يتصرف العالم كله نتيجة الإعراض عن منهاج الله سبحانه وتعالى. ليس إلا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يتبلغ أشدكم ثم يتكون شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ويتبلغ أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. الله حضر بالعالمين دي ما يترين إلى نقطة البداية إلى الخلق. أسيني الرسول صلى الله عليه وسلم في أوائل ما نزل من القرآن أسيني اقرأ باسم ربك، يعني ميت زورة تعزم القرآن استحضر منايون لن يسوال اقرأ وأنت مستعين باسم الله، باء الاستعانة تسمى ناس باسم باء الاستعانة، اقرأ باسم ربك منايو الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولأن خلق قابل لا يقنصر، وخص بالذكر خلق الإنسان. كذلك سبح اسم ربك الذي ماذا خلق فسوى والذي قدر فهدى. في سورة الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أتنسبح سبحانه وتعالى إلا أن يسعو الدمار المساء، وكذلك تنسبح إلا أن تبعث في الصباح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، إلا متحكم في هذا الكون بكل ذراته وبجميع خلاياه، إلا يحيطه بعنايته سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، إلا يدبر هذا الكون. أنش مثال أغن دسخر أن إلا من قوتنا من طعامنا أن بيقن جزء مثلا بطاطا مثلا قعب إلا يقن حد إلا يقضى ذو المدة، يعني كلمات تلان قعمد نتحتاج نغص اشتاني مارو تلان مثال في المنازل، انظر الى الاسواق قتنا في الاسواق ربي لا يوفر في الاسواق، انظر الى المخازن اتنف لم توفر في المخازن رب العالمين لي توجد انا اقتضيت ثلاثة مورت من الشمارة تستهلك يوميا وني كمثال، وعلى ذلك فقس من شتوغرم الا في المنازل الا في المخابز إلا في المخازن إلا الحب إلا يتشرد منش اللي يستهلك يوميا صبع ملاير ومنش اللي تتغرم يوميا، النوض إلى درجة أنطر إلى درجة من العجز لا نستطيع الإدراك أنسبح منش إلا لدواك مش تعبر منش إلا في على ظهور البواخر، وعلى ذلك فقس المواد السكر مثال الحليب من شلة في البيوت من شلة الضرع الأنعام، النوض إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى، هو تنجم وتنجم أن ندرك الحقيقة قد وإنما هي أرقام مقربة فقط، أما الحقيقة لا أعلمها إلا الله. يمارو من شتوتت في السنة وتت في الأعوام قد عن قعب، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ومن آياته أغني أن خلقكم، شان يبدأ الخلق أغن دبي نقطة الصفر نقطة البداية من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أول مرحلة أربعة من يختصرها غنيني منها خلقناكم، أي من الأرض من التراب منها خلقناكم دنيا وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، حقائق عظيمة جدا أتجمد نقاع عذرك حم هبت تمنغات يبت تجدلد، وهذه حقيقتك شئت أم أبيت. أصلك من تراب وأنت إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لما رسل سيونجي من تفكرت أتلقي الحقيقة، أغلى شأنه أرخص شأنه هذه خلال الامتحان هذه اللي تمرت أدنى في القرآن تشرون حقائق مصح قليل في المحافل وفي الاجتماعات تذكرون حقيقته. من وراء القضية؟ عدو البشرية يخسد عاش في صراع وفي شقاء في شقاء. أسنت سون المنهاج إلا رب العالمين، كم من آية سيولة نضيس في كتابه العظيم. نحن خلقناكم فلو تصدقون أفرأيتم ما تمنون. شيء نبدأ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت شتي النهاية وما نحن بمسبوقين. أولم يرى الإنسان سورة ياسين كان عزمت، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة. لاحظ الإنسان، ولنا العربي للأوروبي للأمريكي الإنسان، أو الحقيقة السيدي أي إنسان في أي نقطة من الكرة الأرضية في أي زمن مهما كانت لغته لونه السيدون الحقيقة أدي خشع أدي صوت الطوانس وتنجم أدي نقش. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي همي خطر وليد الذكر ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها من مين؟ نقطة الصفر البداية أول مرة، وهو بكل خلق عليم. ويقول الإنسان أيذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض كذلك. البنادم يتفكرس البداية يتفكرس النهاية كذلك الكون. يقارن غرب العالمين نشي نخلق غون كون من العدم. ومن ذلك سورة فاطر، يعني موجد هذا الكون من العدم على غير مثال سابق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي منشئها من العدم. التوضين تفكر كيف ما نشئت لشأون إجلوان لشأون تمرتو لشأون تفويتو. أبي تفكر التوضيلة يعني وتنجم تدرك الحقيقة. تعجز تسبح الله أتي سبحان الله العظيم لأني خلق أو الكون بهذه العظمة بكن فكان. وهذه الحقيقة جميع الرسل يوجهون إليها أقوامهم. قالت رسلهم سورة إبراهيم أفي الله شك، قعدت كثر مع سن الجدال، أفي الله شك ما هو البرهان؟ فاطر السماوات والأرض نقطة. لش للمناظرات للجدال للأعصاب، أسلوب بسيط جدا. أفي الله شك ما هو البرهان؟ فاطر السماوات والأرض. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ نصم سيدنا إبراهيم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشهيدين. أما شسنا الملك إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ويتكتر مع سل ويتضل مع سل الوقت ولد جديد. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. سيدنا نوح عليه السلام، ألم تروا كيف خلق الله، خلق ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض شيء من الصفر والله أنبتكم من الأرض ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذا الأسلوب الذي ينبغي أن يتبع مع تروانا في مدارسنا، أسلوب بسيط سهل ممتنع وصالح لكل زمان ومكان. ومن آياته خلق السماوات والأرض، كذلك نمضي به النهاية، بداية الإنسان نهايته، بداية الكون ونهايته. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ينفخ ولني بالصور، إن في الصور هناك نظام، ربما يجوك النظام يجو نواميس تشد هذا الكون. السن غادر رب العالمين يفعل في هذا النظام، يفعل في هذا الناموس بقدرته سبحانه وتعالى فيختل هذا النظام. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، لاحظ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. دماء البداية والنهاية، طبعا يتركز نفسنا في القرآن. البداية نعزم ديما في سورة الملك، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور من خلل من تصدع. أتقيد لش تأكد ثم ارجع البصر كرتين أي مرتين والتفت ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الآن العلماء، علماء الفلك، يعني بحسابات دقيقة مضبوطة وكذلك بمراصد، يعني مراصد عملاقة تجعلك أبي خزر نمارو مواقع هذه النجوم بالحسابات أشيني ونتجمع نرقب وسائلنا محدودة بالصح. الحسابات تستلزم وجود نجم هناك لدني، لازم يكون دني. دقت لدين 99 غرب العالمين شو من يجول سيس أنا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لش العشوائية، لش صدفة، كل شيء إلا بمقدار. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وعلى مستوى الكون كذلك الكتاب، كذلك القرآن، بعض المصاحف تفدق ذا، يعني شنندني كم 35 شيخ لجنة تصحيح القرآن شنو الكتاب دانية تفد 35 شيخ بترجان أدراج عن المصحف مراجعة لعل يكت لكسرت أنك تفتحت أتصحف فقط. ولا رنين الحرف ورسموك وزن الحرف شي بين لها او المصحف مثلا التفديس 35 استاذ وشيخ كلهم لجنه تصحيح هذه التوار يعني هذه تطبع الكتاب هذه تراجع من طرفي 35 شيخ لعل الذي سكت فتحت نايكت لك سرت انه قلت لي مضبوطه تضبط عندي اما الشيء لا في الكون كذلك لو كان يتريق نادي فغ من مداره كل في فلك يسبحون متى تقع كارثة كونية لا يعلم حدودها إلا الله كل شيء يصد بعضها أما الشيء للقرآن الحرفي نادي حرج الشمس وحذف ما يتورني لاختل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت سمانه من لدن حكيم خبير شو منا غنيني في أواخر سورة الحديد يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله نسيوا البسي في العظمة من رب العالمين نسبحت وهذا المطلوب في بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع كيف ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها شيء نذكرت نسبحت يسبح له فيها بالغدو الأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من ذكر النعائمس القدرة سبحانه وتعالى أدعاد نتقد نقرأ الحساب نغلط في حقه سبحانه وتعالى وهذا ما نجده في سورة النحل وهي سورة النعم أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله أي نعمة كذلك قادر رب العالمين أن تسلب ولك أنا ضامنين ثم نعديما نكد أما شيء لا لا نقنط أي ضر أي مرض أي معضلة قادر رب العالمين تفرج سبحانه وتعالى أربع من الناس سيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي نعمة دليل أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي يعني بدا الشتي فراي تطنطط في الغنم ستشن ولي فيها مآرب أخرى فيها منافع أخرى الناس ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى يعني لو كان يعني لا نطمئن إلى الأوضاع قال تحاليل طبية البيلون الحمد لله إرائس بمعنى ريانا سينيالي كل شيء مضبوط لا تقدر قادر رب العالمين في جزء من الثانية أدغيرين الوضع عني قال الأوضاع الأمنية الحمد لله لباس قادر رب العالمين في أي لحظة أجد أمن الدول الخوف لا تطمئني للأوضاع أما شيء لا لا تقنط كذلك أي مرض عند الأطباء مستحيل برؤه مستحيل شفاؤه رب العالمين كن فيكون أدش مرين أين المرض مني مهما كان بدون استثناء أي مشكلة مهما كانت يعني معقدة رب العالمين أسج يعني أسباب تحل المشكلة قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إذن من ذكر النعائم من رب العالمين مش قاعد نقرى الحساب، قاعد نغلط في حقه سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فغير الله تتقون، يعني أفغير الله تقرم الحساب في حين؟ وما بكم من نعمة فمن الله، الأصل التقرير الحساب يا رب العالمين، خاطرش أي نعمة هي من عنده سبحانه وتعالى. أغنني في سورة الحادي يا الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، نصيبين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به. شنتي فرت أغنيوش نور هذا عاد، وتعودي في الظلمات أنا عاد في النور. في سورة الأنفال أغنيني يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إمارو أو الأفكار أو التيارات أو منش غطة أتفرزت. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يعني تفر من التقوى، العاد نقرأ الحساب، العاد نغلط في حق المنعم سبحانه وتعالى. أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله. أغنيت فرقان هذا عاد نفرز بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب. أما شلة جانغ جوارحنا تفرق، أنسلق الصوت أنفرق صوت نرعد، نج نفرق بين الأصوات، أصوات الحيوانات قالوا نضمش ونيو ديس صهير الحصى مؤل القط زائر الأسد، كل الحيوان الأربعة من جنس الصوت نفرق. أنفرق بين الطعوم، أنفح قالوني الدبشة نفرق، قالوني النعناع ونتفليو والكمون أتفح تفرق تفرق، قالوني إحماء ونذا صمر. إمارو منش غنفرق بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان. بإذن الله تعالى هذه السيول وخسن هذه السيول أتفرزت. أما تلشش القرآن سبتغى تبي تلمزد كلش، ولا تعذر في ذلك. قال تغتبع إن كنا لكم تبعا فلنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. رب العالمين لا يوشش سبتغى تفرزب كتخزر القنوات كتسليد ما يعني كتسليد خطب كتسلي تعزم مقالات بتغى تفرزان بتغى شاون لا شاون النور كيف الشيء يوم القيامة تفاجأ. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبعوا ونذر الرسول صلى الله عليه وسلم إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي إني أخاف بتول تبعها إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إذن يعني ثمرات التقوى أضعنش فرقان تفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، كذلك أشوش نور. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم داني نورا في سورة الحديد، في سورة الأنفال يجعل لكم فرقانا، في سورة الطلاق يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا نور وفرقان ومخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هكذا إذن خلاصة القول، نسول فيه عن البداية والنهاية